بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب العام والخاص، ووقفنا عند المقيد بالصفة. طيب، خلاصة ما مر معنا في مسألة العام والخاص، عرفنا العام ثم انتقلنا إلى الخاص، وعرفنا أن المخصصات كم نوع. المخصصات كم نوع؟ نوعان: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. ثم شرعنا في المتصل أولا، وقلنا المخصص المتصل كم نوع؟ قلنا ثلاثة: النوع الأول الاستثناء، والثاني الشرط، والثالث الصفة. المخصص الثالث الذي هو الصفة هو الذي وقفنا معه. التخصيص بالصفة هذا يدخل في الإطلاق والتقييد، يدخل في الإطلاق والتقييد. اكتبوا تعريف المطلق ثم تعريف المقيد حتى نشرع في الموضوع. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة يعني على الشيء بلا قيد، بلا قيد. كما لو قلت رقبة، هذه فيها قيد ولا ما فيها قيد؟ ما فيها قيد. رجل فيه قيد ولا لا؟ لا. طيب، لو قلت رجل أو رقبة، هذا عام أم هذا مطلق؟ طيب، معناه لابد أن نكون عرفنا إيش صيغ العموم. تذكرون صيغ العموم ولا نسيناها؟ أي. رجل، هل هذه الكلمة من صيغ العموم؟ من صيغ العموم؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك. رجل من صيغ العموم، من أي الصيغ؟ الآن أسمع، لا أحد يجاوبني من رأسه، يرجع للكتاب يقول لي من الصيغة رقم كذا، من صيغ العموم. اللي يقول من صيغ العموم يرفع يده. أيوه، من أية الصيغة؟ تطلعها من الكتاب، قل لي من الصيغة رقم كذا. لا تقول لي تقبل، أنا أقول لك رجل، ما تقول لي تقبل وما تقبل. كل الكلام يقبل، صار كل كلام الدنيا هو من صيغ العموم. صيغ العموم صيغة بعينها، مش تقبل ولا تقبل. رجل من العموم ولا مو من العموم؟ بدأ الغضب من بداية الدرس. أنا ليش أسأل؟ أنا أخطأ أحيانا، ما أسأل، عندما لا أسأل أرتاح. رجل من صيغ العموم ولا ليست من صيغ العموم؟ القضية ما يبغى لها اجتهاد. الكتاب أمامكم، افتح يا سعيد على وطلع صيغ من صيغ العموم، من أي صيغة؟ بس هذا اللي أبغاه، لا أحد يجاوبني من رأسه. من صيغ العموم أم لا؟ اللي يقول إيوه يرفع يده عشان يسمع ما لذ وطاب من الكلام. ليست من صيغ العموم. طيب، الرجل صيغ العموم. إذا الرجل ليست من صيغ العموم، إذن هي إيش؟ هذه نطلق عليها كلمة مطلق، كلمة مقيدة. عندما أقول رجال، هذه صيغة عموم؟ لا. الرجال، أنتم معايا مشان؟ الرجال صيغ العموم لنا. فلو قلت أكرم الرجال يعني أكرم كل الرجال، وإن قلت أكرم رجالا معنى هذا إطلاق، مو عام. رقبة، اعتق رقبة، هذا عام ولا مطلق؟ هذا مطلق. طيب، يعني لو اعتقت رقبة وكان في السوق 100 رقبة يصح ولا لا؟ يصح. طيب، لو اعتقت الأولى يصح، والثانية يصح، إلى 100، كل واحدة فيهم تصح. إذن قلنا أنه المطلق والعام الفرق بينهما أنه العام يشمل جميع الأفراد على سبيل العموم، يجمعهم كلهم يدخلون في العام، أما المطلق لا. طيب، المطلق ألا يصدق على الجميع؟ يعني اسمعوا المثال مرة ثانية. قلت لك اعتق رقبة، ذهبت إلى السوق فوجدت 100 رقبة، واضح؟ هذه صورة. الصورة الثانية، طيب الصورة الأولى هذه، ذهبت إلى السوق قلت عندك 100 رقبة، أي الرقاب التي يصدق بها التنفيذ، تنفيذ الأمر والامتثال، أي الرقبة؟ رقبة رقم كم؟ ها؟ من 1 إلى 100، أي واحدة منهم تصح. طيب إذا لو صحت واحدة كل واحدة تصح عن الثانية، يعني كل واحدة بدل عن الثانية، فإذا قولي أعتق رقبة صدق على 100 ولا ما صدق؟ صدق على 100، لكن على سبيل العموم والشمول أم على سبيل البدل؟ البدل، كل واحدة بدل من الثانية. لكن لو قلت أعتق الرقاب، هذه صيغة عموم، خرجت إلى السوق وجدت 100 رقبة، يلزمك ماذا؟ أن تعتق 100. إذن الرقاب صدقت على جميع الرقاب؟ نعم، على سبيل إيش؟ الشمول والعموم. وأما المطلق عندما قلت أعتق رقبة فهذا يصدق فعلا على الجميع، لكن ليس على سبيل الشمول وإنما على سبيل البدل، فهو يصدق بواحدة، يصدق بواحدة بخلاف، يعني يصدق على واحدة من هذا العموم على سبيل البدل، بخلاف العام فإنه لا يصدق إلا على الجميع، ما يصدق على بعضها دون بعض. طيب قال خلاص ولا رقبة، هذا نتكلم في الإثبات ما نتكلم في النفي. يا شيخ النفي، النكرة في سياق النفي تعم، لكن في سياق الإثبات لا تعم. النكرة في سياق النفي عامة، لا تعتق رقبة تعم. أنا أقول رقبة، أعتق رقبة، صيغة عموم ولا لا؟ لا ليست صيغة عموم. طيب المطلق، المقيد ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد. طيب كيف دل على الحقيقة بقيد؟ عندما قلت أعتق رقبة هذا مطلق، فلو قلت أعتق رقبة مؤمنة صارت إيش؟ لاحظ الآن لما أقول لك أعتق رقبة مؤمنة وتذهب إلى السوق وتجد 100 رقبة، سيصدق على الجميع ولا سيصدق على المؤمنة منها؟ طيب وجدنا مثلا 50 مؤمنة و50 كافرة، إذن تقيدت بالمؤمن. وجدنا واحدة مؤمنة، إذن تقيدت بها. أعتق رقبة صحيحة، خرجت المريضة لا تعتق. أعتق رقبة مسنة، إذن لا تعتق الصغيرة. أعتق رقبة مريضة، إذن لا تعتق الصحيحة، وهكذا. إذن المقيد هو ما دل على الحقيقة بماذا؟ بقيد. المصنف قال والمقيد بالصفة، إيش المقصود بالصفة؟ اكتبوا عندها، الصفة ما أشعر بمعنى، ما أشعر بمعنى، ما أشعر بمعنى، المقصود الآن إشعار بمعنى، فيشمل النعت والبدل والحال. إذا ليس المقصود بالصفة هنا الصفة اللي عند النحاة، لأن الصفة اللي عند النحاة يقصدون بها النعت، وهنا لا، يشمل النعت ويشمل البدل ويشمل الحال. ما أشعر بصفة، نعم، ما أشعر بمعنى، فيشمل النعت الصفة، يعني النعت والبدل والحال. نفرق بين الصفة هنا والصفة عند النحاة، في إشكال؟ ما أشعر بمعنى فيشمل البدل والحال، فيشمل النعت والبدل والحال. إذن الصفة ما أشعر بمعنى، يعني معنى يتصف به ليش أفراد العام. الآن اقرأ علينا. قال والمقيد بالصفة، لا اتركني الآن شوية، مواضع المشاكل دعها لي، عندما نصل إلى السهل خلاص. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، اكتبوا عندها، إن اتحد الحكم، إن اتحد الحكم، إن اتحد الحكم، سواء اتحد السبب أو اختلف. ثم قيدوها بعند الحنابلة، عند الحنابلة، الشافعي عندهم تفصيل آخر. إذن المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كيف يعني يحمل عليه المطلق؟ يعني إذا قلت أعتق رقبة هذا مطلق، ثم جئتك بعد ذلك قلت أعتق رقبة مؤمنة، فكيف تفسر المطلق الأول بماذا؟ بالمقيد الثاني، فتحمل المطلق على المقيد وتفسر المطلق بالمقيد، فتقول عندما أطلق الرقبة أراد المؤمنة، أراد ما قيده بها في موضع آخر، هذا معنى يحمل عليه المطلق. لكن الكلام هذا إذا اتحد الحكم، إذا اتحد الحكم الصور أربعة، إما أن يتحد الحكم والسبب، وإما أن يتحد الحكم ويختلف السبب، الثالثة إما أن يختلف الحكم ويتحد السبب، وإما أن يختلف الحكم ويختلف أيضا السبب. الحمل هنا حمل المطلق على المقيد على خلاف بين الأصوليين، لكن على الكلام الذي ذكرناه يكون في الصورة الأولى والثانية فقط، وهي إذا اتحد الحكم واتحد معه السبب، أو اتحد الحكم واختلف السبب. كيف يتحد الحكم ويتحد السبب؟ جاء في الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ثم جاء في حديث رواية ثانية وهو يبول. في الأولى قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذا مطلق يعني في حال البول في غير حال البول، جاءت في رواية ثانية مقيدة بالبول وهو يبول. الرواية الأولى مطلقة والثانية مقيدة، إذا حملنا المطلق على المقيد هنا نقول إذن المراد بالحديث الأول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مش في غير البول، هذا المقصود. الآن هنا اتحد الحكم واتحد السبب، أين الحكم؟ ما هو الحكم؟ الحكم الكراهة، والسبب السبب مس الذكر، سبب واحد، السبب واحد، لا يمسكن أحدكم ذكره، هنا لا يمسكن أحدكم ذكره، فالمسألة كلها في حكم واحد وهي كراهية مس الذكر، والسبب واحد وهو مس الذكر، سبب الحكم هو مس الذكر. إذن اتحد الحكم واتحد السبب. أما إذا اتحد الحكم واختلف السبب فالمثال ما سيذكره المصنف هنا، وهو قوله قلنا يحمل عليه المطلق، وكتبتم أنتم إن اتحد الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف عند الحنابلة، كتبتم هذا. مثل المصنف الآن قال كالرقبة، اقرأ. قال رحمه الله كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. مثل ماذا؟ كما في كفارة القتل. طيب في كفارة القتل قيدت بالرقبة المؤمنة، قيدت بالإيمان. طيب أكمل. وأطلقت، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار. إيه؟ ويحمل المطلق على المقيد احتياطا. طيب إذن في كفارة القتل من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ما قال مؤمنة، مطلقة. قال فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. هنا الآن هذه المسألة وهي مسألة الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، أو المؤمنة والمطلقة، هذا المثال هو الاتحاد الحكم، الحكم واحد، ما هو الحكم؟ عتق رقبة، في الأولى عتق رقبة وفي الثانية عتق رقبة، فالحكم واحد. طيب السبب واحد ولا اختلف؟ اختلف، في الأولى كانت كفارة قتل وفي الثانية السبب ظهار، فهمت الفرق؟ إذن هذا مثال لاتحاد الحكم مع اختلاف السبب. طيب إيش يبقى عندنا؟ يبقى اختلاف الحكم والسبب مع بعض، سنمثل له بماذا؟ بمسألة عندنا في كفارة الظهار، في كفارة الظهار الله سبحانه وتعالى قيد، طبعا كفارة الظهار فيها العتق وفيها الصوم، وقيد ذلك في كفارة الظهار بقوله من قبل أن يتماسى، يعني العتق من قبل أن يتماسى، والصوم قال من قبل أن يتماسى، ثم لما جاء الإطعام لم يقيده بإيش؟ من قبل أن يتماسى. هنا نقول الحكم واحد ولا اختلف؟ أنا الآن أمثل لاختلاف الحكم مع اتحاد السبب، مع اتحاد السبب. طيب هنا الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف، ليش؟ لأنه عندنا صوم وعتق، هذا فيه من قبل أن يتماسى، والمطلق مختلف لأنه إطعام، فهذا إطعام وذاك عتق، واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف ليس بواحد. ما هو الواحد؟ السبب واحد، لأن سبب الإطعام، سبب الإطعام في الثاني اللي هو الظهار، وسبب العتق والصيام أيضا الظهار، فصار السبب واحد لكن الحكم مختلف. طيب هنا هل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نقول لا، لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، لاختلاف الحكم عفوا. طيب المثال الرابع وهو القسم الرابع، أن يختلف الحكم ويختلف السبب، لا الحكم واحد ولا السبب واحد. مثل إيش؟ الله سبحانه وتعالى في آية السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب هذا مطلق ولا مقيد؟ أيديهما، ما قال أيديهم من كذا، هذا مطلق. ثم في آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، في الآية السرقة قالوا أيديهما، قال أيديهما، قال أيديهما الأيدي فقط ما قال فين، وفي آية الوضوء قال أيدها بالمرافق. طيب هل يمكن أن نحمل المطلق على المقيد؟ نقول إذن فاقطعوا أيديهما من المرافق كما جاء في الوضوء؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، الحكم في الأولى قطع وفي الثانية غسل، والسبب مختلف، ففي الأولى السبب السرقة وفي الثانية الوضوء طهارة، فالسببين مختلفة والأحكام مختلفة. فهمت الآن المسألة هذه؟ إذن قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق إن اتحد الحكم بغض النظر عن السبب، أما إذا اختلف الحكم فلا حمل، والمسألة فيها خلاف بين الأصوليين. أكمل يا شيخ. قال قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. طيب الآن هو انتقل من التخصيص المنفصل أو المخصص المنفصل، عفوا المتصل، احنا انتهينا من المتصل إلى المخصص المنفصل. نعيد مرة ثانية، المخصصات كم قسم؟ قسمان، متصلة ومنفصلة. المتصلة كم هي؟ ثلاثة. ما هي؟ الاستثناء والشرط والصفة. طيب والمنفصلة؟ منفصلة الآن هي التي سيذكرها المصنف، يعني دليل آخر منفصل، قد يكون آية قرآنية، قد يكون سنة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ بالمخصصات المنفصلة، فذكر أولا ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا ضعوا له رقم واحد أو عنوان جانبي، واحد في الجانب، واحد داخل مربع، هذا الأول. مثل ماذا يا شيخ؟ اقرأ. نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. ها المشركات هنا عام، فلما قال لا تنكحوا المشركات معنى ما يجوز نكاح أي مشركة، ألا يشمل ذلك اليهودية والنصرانية ولا ما يشملها؟ سيشملها. قال خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم أي حل لكم، يعني حل لكم. إذا لاحظوا هنا حصل تخصيص لآية قرآنية بآية قرآنية، فخصصت المشركات في الآية الأولى بالذين أوتوا الكتاب، المحصنات من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، هذول حل لكم. طيب انتقل الآن إلى الثاني وهو تخصيص الكتاب بالسنة. لما نقول تخصيص الكتاب بالسنة يعني العام فين؟ في الكتاب ولا في السنة؟ العام في الكتاب، الآية عامة ويكون تخصيصها بالسنة بالحال. طيب اثنين، إذا ضعوا رقم اثنين تفضل. قال رحمه الله وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. طيب يوصيكم الله في أولادكم، أين العموم؟ أولادكم صيغة عموم ولا لا؟ نرجع نسأل عن صيغة العموم ولا بلاش؟ أحسن لا نسأل. طيب هذا عام مضاف، لما قال في أولادكم هذا يشمل عام، سيشمل كل ولد، سيشمل الولد المسلم والولد الكافر، الولد القاتل والولد الذي يقتل، ها؟ وسيشمل الذكر وسيشمل الأنثى. طيب خصص ذلك بالسنة، قال إلى آخر الآية الشامل للولد الكافر بحديث صحيح، بحديث يعني خصص أو تخصيصه بحديث، ها؟ في حديث الصحيحين. نعم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، إذن قوله يوصيكم الله في أولادكم معناه أولادكم بعد ورود الحديث، معناه أنه أولادكم جميعا بما فيهم المسلم والكافر، ولا ما يدخل الكافر؟ بعد التخصيص تكلم، يدخل الكافر ولا ما يدخل؟ تذكرون الفرق بين التخصيص وبين النسخ ولا لا؟ إيش الفرق؟ أيوه التخصيص، أي صح تعبير. نعم، في التخصيص لم يدخل أصلا في العام، المخصص لم يدخل في العام، وفي النسخ لا، كان داخل ثم أخرج. فالآن عند قوله تعالى في أولادكم ما دخل الكافر أصلا، المقصود هنا أولادكم غير الكفار. وطبعا فيه استثناء آخر للابن القاتل، إذن غير القاتل. طيب أكمل يا شيخ الثالث. قال رحمه الله وتخصيص السنة بالكتاب. أين العام هنا؟ السنة، وفين الخاص؟ الكتاب. مثاله قال كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب لحظة، إذا أحدث حتى يتوضأ، العموم فين هنا؟ العموم عدم قبول الصلاة مطلقا، أي صلاة بدون وضوء، أي صلاة. طيب ولو كانت بتيمم، ولو بتيمم تقبل الصلاة ولا ما تقبل؟ لا ما تقبل، على ظاهر هذا العموم ما تقبل. طيب اقرأ. لكن طبعا بعد التخصيص تقبل ولا لا؟ تقبل الصلاة إذا كانت بتيمم. قال بقوله تعالى، ايه قوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. خلاص، إذن قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو يتيمم بشروطه. من فين جبنا يتيمم بشروطه؟ من المخصص. طيب لكن هذا مثال قد يعترض عليه، ولا تستغربوا هذا. طبعا أمثلة الأصوليين كثير منهم معترض عليها لأن القاعدة صحيحة، أما المثال يأتون بمثال لتقريب المسألة. قد يكون هذا المثال صحيح وقد يكون مثال معترض عليه، لا إشكال، لكن القاعدة موجودة. لأنه في أي يوم بالنسبة للمجتهد قد يعرض له أمر فيحتاج هذه القاعدة. طيب ما هو الاعتراض؟ تفضل. هو سيرد على هذا الاعتراض الآن. إيه؟ وإن وردت السنة. قال رحمه الله وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. أيوة، يعني لما يعني حتى يقال إيش، لما لا يعتبر هذا من تخصيص السنة بالسنة؟ الجواب إنه لا، هي خصصت بالآية، والسنة جاءت حديث التيمم جاءت بعد ذلك. هذا الجواب. أكمل يا شيخ. الرابع من أنواع التخصيص المنفصل، إحنا الآن نتكلم عن تخصيص منفصل. ما هو تخصيصه؟ رحمه الله وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر. يعني الزكاة تجب الزكاة وهي مقدارها العشر في أي شيء سقته السماء. هذا عموم، فين أين العموم؟ فين صيغة العموم؟ ها؟ فين صيغة العموم؟ صيغة العموم اللي هي الماء الآن، هذه ما فيما سقت. إذن كل شيء يخرج من الأرض يجب فيه العشر. طيب لو كان الناتج قليل، مقدار وسق واحد، فيه العشر ولا لا؟ على العموم يعني قبل التخصيص، في وسقان، ثلاثة، أربعة، ها؟ فيها خمسة، فيها عشرة، فيها، واضح؟ طيب هذا العموم خص بحديث في الصحيحين أيضا. تفضل. في حديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أيوة، إذن الآن بعد التخصيص أصبح فيما سقت السماء العشر، معنى الحديث إيش؟ إذا بلغ خمسة أوسق وما دون ذلك لا زكاة. فهمت علي؟ فلو أردت يعني أن تستدل لمسألة عدم وجوب الزكاة فيما دون الخمسة أوسق أو ساع كسا. إذا أردت أن تستدل على وجوب الزكاة أو عدم وجوب الزكاة في ثلاثة الأوسق ستستدل بماذا؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. هو صحيح أن سنستدل بجميع بالنصين جميعا يعني. لكن هذا نص في إخراج الثلاثة ووجوبها فيما زاد على ذلك. طيب أكمل يا شيخ الخامس. قال رحمه الله: وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الخامس وهو تخصيص النص بالكتاب. النص يعني القرآن والسنة، يشمل القرآن والسنة. القياس ليس بنص، الإجماع ليس بنص، النص هو القرآن والسنة، هذا النص ويقال له النطق. طيب هل يمكن أن نخصص الكتاب بالقياس أو نخصص السنة بالقياس؟ المصنف ماذا قال؟ قال نعم ولا لا؟ قال نعم. والمسألة فيها خلاف بين الأصوليين. على طريقة المصنف وكثير غيره أن القرآن يمكن تخصيصه بالقياس ويمكن تخصيص السنة أيضا بالقياس، وسنمثل. لكن قبل ما نمثل، لماذا كيف بماذا نستدل على جواز تخصيص القرآن بالقياس وتخصيص السنة بالقياس؟ قال اقرأ. وهذا الدليل الذي سيذكره. نعم. قال رحمه الله: لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأنه المخصص. فهمت الآن وجه من يقول إن القياس يخصص؟ يقول لأن القياس مستند على كتاب أو سنة فالتخصيص كأنه، لأن القياس معناه إلحاق أمر غير منصوص عليه بأمر آخر نص عليه، نص على حكمه، فسار الإلحاق بهذا. طيب خذوا مثال تخصيص القرآن بالقياس. قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزانية والزاني فاجلدوا، فين العموم الآن؟ المفرد المعرفة الزانية والزاني، فهذا سيشمل كل زانية وزاني، هذا العموم. طيب لو أنها كانت أمة، لو أن الزانية كانت أمة أو حرة، كم نجلدها؟ إذا كانت حرة كم سنجلدها؟ ها؟ نصف. لا لا لا، أنا أقول قبل التخصيص، أنت دحين دخلت في التخصيص. ظاهر الآية أن 100 جلدة، ولو كانت حرة 100 جلدة، ولو كانت أمة 100 جلدة. طيب لما كانت أمة قلنا نصف 100 جلدة، صح ولا لا؟ طيب جاء قول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معناه أن الأمة لا تجلد 100 جلدة، تجلد 50 جلدة. دحين هذا تخصيص إيش بإيش؟ كتاب بكتاب. الآية الأولى عامة شملت الرجل والمرأة، وأن الرجل يجلد 100 جلدة وأن المرأة تجلد 100 جلدة. ثم جاء الحرة والأمة. أكرر عموم الآية، خلونا في المرأة الآن، سيبوا الرجل لأنه ما في استثناء في الرجل الآن، سنستثني من المرأة. قال: والزانية تجلد 100 جلدة، إن كانت حرة 100 جلدة، وإن كانت أمة 100 جلدة. ثم جاءت الآية فخصت الأمة بكونها تجلد كم؟ 50 جلدة. خلاص اتفقنا على هذا، أخرجنا إذن الأمة وخليناها 50 جلدة. الأمة أخرجناها بأي تخصيص؟ خصصنا الآية بماذا؟ القرآن بماذا؟ بقرآن. طيب ما رأيكم في العبد؟ العبد هل نلحقه بالأمة، نقيسه على الأمة فنخصه من الآية الأولى؟ فهمت الجواب؟ نعم. فإذا قسنا العبد على الأمة فإذا استثنينا، لاحظوا، الزانية والزاني هذا عام، في الحر والحرة والعبد والأمة، فاستثنينا الأمة خصصناها بآية أخرى بالآية الثانية، استثنينا الأمة. طيب والعبد كذلك استثنيناه بماذا؟ بالقياس على الآية الثانية. عرفتم مثال تخصيص القرآن بالقياس؟ طيب مثال تخصيص السنة بالقياس، مثال تخصيص السنة بالقياس، جاء في الحديث لي الواجد ظلم، يعني مطل مماطلة الواجد اللي عنده مال ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يبيح عرضه ويبيح عقوبته، الواجد يعني المليء اللي عنده مال، فليه مماطلته ظلم. واحد عنده مال ويكون اقترض من الناس ولا يسدد، أو يشترى بالدين ولا يدفع، فهذا ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. واضح هذا ولا لا؟ طيب أين صيغة العموم هنا؟ فينها؟ الواجد، العموم في قوله الواجد لأنها مفرد معرفة بها، فهذا سيعم كل واجد. طيب تصوروا لو أن الأب ما طل ابنه يصدق عليه الحديث ولا ما يصدق؟ سيصدق عليه الحديث. طيب تم عندنا آية من القرآن تحرم على الابن أن يقول لأبيه أف، فإذا كان يحرم أن يقول أف، طيب ما رأيكم بعقوبته واستباحة حل ويعني وعرضه، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ نقول إذا قسنا هذا على الأف، على تحريم الأف، إذا لا يحل عقوبة الأب ولا يحل عرضه من قبل الابن إذا مطله. يصبح كالتالي: الحديث عام، أدخل الوالد وأدخل كل شخص بما فيهم الأب، ثم خصصنا الأب من هذا العموم بماذا؟ بنص أم بقياس على نص آخر؟ بقياس على نص آخر. فهمت علي؟ طبعا هذا على القول بأن تحريم الأف لا يحرم ما هو أشد، لأن الخلاف بينهم إيش؟ إنه الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف، هذا نص في كلمة أف. طيب والضرب من باب أولى؟ انتبهوا، من باب أولى لفظا ولا قياسا؟ قولان. من أهل العلم من يرى أن هذا الضرب ما هو أشد يدخل من باب مفهوم الموافقة، فهو من المنطوق وليس بالقياس، ومنهم من يقول لا بل هذا قياس. إذا قلنا بالقول بالقياس يصير هذا مثالنا صحيح، استقام الآن أننا أخرجنا الأب من عموم الواجد بماذا؟ بالقياس وليس بليش؟ بالنص. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قروب. طيب اسمعوا الآن، سنتكلم عن شيء اسمه المجمل وشيء اسمه المبين، وثم سنتكلم عن النص والظاهر. المجمل ما هو؟ قال: ما يفتقر إلى البيان، ضعوه بين معكوفتين، ما يفتقر إلى بيان. إيش يعني يفتقر إلى بيان؟ يعني غير بين، يعني يحتمل أكثر من معنى فما هو واضح أو لا يفهم معنى أصلا. قال نحو، تفضل اقرأ. ثلاثة قروء. قال نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض للشرع. ضعوا الأطهار ألف والحيض باء. إيش هو الذي يحتمل الأطهار والقرب؟ يتربصن بأنفسهن المطلقات. ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ القرء يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولذلك الفقهاء اختلفوا. الحنابلة والحنفية قالوا بالحيض، والمالكية والشافعية قالوا القرء هو الطهر، فبعضهم يقول العدة ثلاثة أطهار وبعضهم يقول ثلاثة حيضات. إذن هذه الكلمة قرء مجملة، هذا مثال المجمل. أين مثال المجمل؟ كلمة ثلاثة ولا كلمة قرء؟ قرء وثلاثة مجمل ولا واضح؟ نص. طيب ليس قال تحتمل الأطهار وتحتمل الحيض. لماذا؟ قال اشتراك القرء بين الحيض والطهر. الاشتراك القرء بين الحيض وبين الطهر مشتركة بين هذا وهذا. طيب، فبعض العلماء هذا المجمل بعض العلماء بينه بشيء آخر. ها؟ أكمل يا شيخ. قال رحمه الله والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الاتضاح. والمبين هو بس النص. بس لا خلاص، البيان ما هو؟ البيان إخراج الشيء بين معكوفته من حيز الإشكال إلى حيز، إلى حيز ماذا؟ التجلي. الإخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. جاء في الحديث دعي الصلاة أيام أقرائك، هذا يؤكد أنه إيش؟ أنه حيض. واضح؟ طبعا في جواب عليه عند من يقول أن المراد به الطهر. قال إلى حيز التجلي أي الاتضاح. ثم ذهب قال والإيش عندك؟ والمبين أي الاتضاح، والمبين هو النص. طيب إيش يعني والمبين هو النص؟ هذا عندكم في النسخة ولا لا؟ طيب ما معنى المبين هو النص؟ ها؟ نص صريح ولو كان ظاهر يعني ما يصلح. شوفوا هذه الجملة ليست في كثير من نسخ المتن، ليست موجودة أصلا وهي مشكلة. والصحيح أن يقال المبين هو النص، لكن ليس النص فقط، يعني أن يقال المبين هو نص أو ظاهر أو إجماع، يعني ليس نص، ليس بالضرورة أن يكون نصا فقط. فإما أن نقول هذه مقحمة الكلمة، أو نفسرها بأن المراد بها نقول المبين هو النص. النص ما معنى النص أصلا؟ النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والنص أيضا يطلق عند الفقهاء على نص الكتاب ونص السنة، سواء كان نصا يعني لا يحتمل إلا معنى واحد، أو كان ظاهرا فهو أيضا نص، أو كان مؤولا بدليل فهو أيضا نص. فهمت علي؟ فتفسيره بكلام الفقهاء أولى من كلام الأصوليين. طيب أكمل يا شيخ، ما هو النص؟ قال رحمه الله والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيد في رأيت زيدا. نعم، ومثل ثلاثة ومثل عشرة، هذا ألف النص ما لا يحتمل، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وقيل، وقيل ما تأويله تنزيله، هذا باء. ما معنى تأويله تنزيله؟ يعني بأن معنى أنه تفسيره بمجرد نزوله، يعني أنه معناه متبادر منه واضح ما يحتاج إلى تفسير. لكن هذا التفسير أو التعريف الثاني حقيقة ما يصدق على النص فقط، يعني ما يدل على ما ليس له إلا معنى واحد. معناه أنه حتى الظاهر يمكن أن أقول فيه تفسيره تنزيله، يعني الظاهر اللي إيش؟ الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، أحدهما أظهر أقرب فهذا هو الظاهر، والثاني المؤول. يعني إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين مثل الحقيقة والمجاز، فظاهرها ما هو؟ حقيقتها، وتأويلها ما هو؟ مجازها. فنحن نفهمها على حقيقتها، وقد ننتقل إلى المجاز ونفهمها بمجازها إذا وجد دليل. المعنى الآن أيوه، المعنى الآن خلاصة الكلام ما هو؟ أنه لما نقول ما تأويله تنزيله فهذا يشكل عليه ما هو؟ أنه قد يكون له معنى واحد وقد يكون له معنيان، لكن أحد المعنيين أظهر فيكون يتبادر من النص المعنى الظاهر. فلذلك التعريف الأدق في تعريف النص هو الأول. اقرأ يا شيخ، وقيل ما تأويله تنزيله نحو نحو فصيام ثلاثة أيام فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه. طيب لماذا سموا هذا نص؟ قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. النص الذي ليس له معنى إلا معنى واحد فهو مرتفع على غيره في فهم المعنى، ما يتعب، فمعناه ظاهر من لفظه هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.